أن الناس لا يستغنون عن ذلك أبدا، هم يحتاجون تذكيرهم وتنبيههم بهذا وإعادة الأمر عليهم مرة بعد مرة. فلذلك لا تستغرب أنت أنك تعيد ثلاثة الأصول مرة بعد مرة وتعيد كتاب التوحيد مرة بعد مرة، لأنك تحتاج هذا والناس يحتاجون هذا. وإنما الذي يستغرب ويستغرب مثل هذه المقالات التي يقول الإنسان إلى متى يدرس ثلاثة الأصول، إلى متى يدرس التوحيد حتى تموت. هذا العاقل الذي يعرف أن الإسلام حتى يموت وهو يدرس هذا، لأن هذا هو صلاح الدنيا والآخرة، هو زاد الدنيا والآخرة. لا فلاح للعبد إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ولا يبقى التوحيد في القلب إلا بدوام تكراره. واعتبر هذا في حال خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم مع خير الخلق بعد الأنبياء وهم أصحابه رضي الله عنه وأرضاه، كيف أنه يبدي لهم ماذا ويعيد، ثم يحذرهم قبل موته بخمس من الوقوع في الشرك، ثم في حال النزع يذكرهم بذلك. وبعض الناس إذا تكلمت في التوحيد والتحذير من الشرك قال الناس يعرفون ما في حاجة إلى هذا، فتستغربون ترى هذا موجود في بلادنا. أنا مرة أعطيت كلمة في مسجد في هذا المقام، فبعد الكلمة واحد جاءني خارج المسجد قال جزاك الله خير كلمة طيبة، ولكن لو هذه الكلمة تكون في بعض البلدان الأخرى والناس هنا يحتاجون إلى كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. نعم الناس يحتاجون إلى أبواب للدين، لكن هذا أعظم الأبواب التي يحتاجونها الناس. ولذلك الإنسان إذا عرف دين الله عز وجل ما يهم كلام الناس، خلاص يعرف الدين، يعرف أن هذا هو الذي يريده الله ويحبه ويرضاه. ولذلك الفرق بين الداعي إلى الله على بصيرة وبين الداعي إلى الله على غير بصيرة أن الداعي إلى الله على بصيرة يدعو الناس إلى ما يحبه الله ويرضاه، والداعي إلى الله على غير بصيرة يدعو الناس إلى ما يحبونه ويرضاه. وإذا الفرق بين من يبتغي ما يطلبه الله من الخلق وبين ما يطلبه الخلق، الذي يطلب ما يريد الله عز وجل الخلق وبينه من الأحكام التي تلزمه، والذي يتابع ما يطلبه الناس فيدعوهم إليه يعني يمشي مع موافقة الناس في أحواله، كل ما أحب موضوع تتكلم عنه تكلمت عنه. لا، أنت ما تمشي مع الناس، تمشي مع الشر، تمشي مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وما ذكرت في الشريعة، سواء أحبه الناس أو لم يحبوه، أراده الناس أو لم يريدوه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.